حديث الشفاد شازده عن أسامة بن زيد شكسة أسامي كري زيدي خدشي بابي رازي بتقال يقول أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي تجا پیغمبري صوابت خد لبن جا بو پیغمبري هنر صوابت خد لبن قلت إن ابن اللي كراكش كرت من قبب نزيك دمرتن يكفت السكرات دا فأتنا ورا نكما فأرسل يقرئ السلام پیغمبري صوابت خد لبن ایک هنر وصلاف لیکن دا صلاف لبکت صلاف لبکت چه بکت ويقول ودا بيجت إن لله ما أخذ أو تشتي خد تعالت ورقرتن يا خدية وله ما أعطى وأو تشتي الدجهر يا خدية وكل عنده بأجل مسمى وأبهر دوجك أو تشتي خد ورقرت أو تشتي خد الدات إن خد تعالى أتأجلك ومسمانا في وقتك دسني شان كرينا مقدرا وقتك معلم يا بوهي خاتشان دي من تفتا وكانك خد تعالى لشتي ورقرت أتستخرك ينبسيا فلتصبر بجبل أوج صبر خوب كيشد بهنا خفره بكت ولتحتسب بلا أو خير خوش خد تعالى طلب بكت بلا بخو حسب بكت خير فأرسلت إليه اشتي أف جابها بوبيك تشوي جارة كادي كي جاب پیغمبر صلوات خد لبن جابة كادي بهنار تقسم علي پیغمبر خد صلوات خد لبن داسين دي ليأتينها وتيا رسول خد من ادفيتن تبي قصد ما بكي تبي يا ماما و پیغمبر صلوات خد لبن دابر سينده فقام پیغمبر خد رابو بصلوات خد لبن ومعه الجلوهاب سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت أثهر شر صحابيت هل قال پیغمبر بن صلوات خد لبن ورجال وهندك ظلمش فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي پیغمبر شوير صلوات خد لبن او بچيك بلند كرن ودانا في پیغمبري صلوات خد لبن بلند كرن اينا نبرسنجي پیغمبري صلوات خد لبن ونفسه تتقعقع ونفسه بي بچيكي تهاتو تشوف السكرات مرني دا بزاف روحية قال قوت حسبته انه قال كأنها شن حتكو وكي شنكيا او اماني عابد كاني وقت افتي داتيتو تشت عينا والفي بچيكي فصادت عينا بيشتن هردو جابت پیغمبري صلوات خد لبن تجي روندك بون روندك جهات نخار فقال سعد سعدي قوت يا رسول الله أي قصد خدي ما هذا أبترون دكن فقال قوت هذه أفتشتها رحمة رحمتك جعلها الله في قلوب عباده خدي أكرية دلت عبد خدي وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وبس خدي تعالى دي رحمة أبوان عبد خوبة أويت الرحمة في عالم البنك